بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وغير منطق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب وورد، فحوى الخطاب اسم له في المعتمد، إعطاء مال لفظة المسكوتة من باب أولى نفي أو ثبوتا. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتذي، دلالة الوفاق للقياس، وهو الجلي تعزى لدى أناس. وقيل للفظ مع المجاز، وعزوها للنقل ذو جواز. وغير ما مر هو المخالفة، ثم تنبيه الخطاب خالفة. حالفة. حالفة. حالفة. كم نأخذ؟ هذا بيت بداية مفهوم المخالفة. والآن يتكلم على مفهوم الموافقة، أكمل لك الكلام عليه. وهم تتبه الخطأ وهذا. وما مرة هو المخالفة. كم ترى الشيخنا يعني كذا كذا دليل هذا عنده علاقة به؟ هذا هو بداية البيت اللي قبله الأول. وغير ما مرة. هو المخالفة. بداية الدرس. وشدت تأخذه. أحسن. نوقفنا وغير منطق. وغير منطق هو المفهوم منه موافق من كل معلوم. قال إن غير منطق يسمى مفهوم، غير المنطق يؤخذ من عدم قيود المنطق. المنطق عرفناه بماذا؟ بأنه ما فهم من اللفظ في محل النطق، فإن كان اللفظ دل عليه مطابقة فضمنا. غير هذا هو المفهوم، وما مفهوم من اللفظ لا في محل النطق، بل لم يدل عليه لا لا لا مطابقة ولا تضمن. غير المنطق المفهوم، وما مفهوم من اللفظ لا في محل النطق. نعم. يعني ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، لا في محل النطق، لا في محل النطق. هذا هو المفهوم. وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة. قال إن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعم. الموافقة أي مفهوم موافقة. قل معلوم. نعم. يسمى بتنبيه الخطاب وورد. يسمى قال إن مفهوم موافقة ربما عبروا عنه بتنبيه الخطاب. ربما اصطلحوا على تسميته بتنبيه الخطاب. نعم. وورد فحوى الخطاب. وربما عبروا عنه فحوى الخطاب. يعني مجرد اصطلاحاته. نعم. اسم له في المعتمد. والمعتمد مقابله ما يسميه حنفية بدلالة النص. دلالة النص. لأن الحنفية لا يعتبرونه مفهوم المخالفة كما سيأتي. وما مفهوم الموافقة يعتبرونه، لكن يسمونه يعتبرونه بدلالة النص. نعم. إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيًا أو ثبوتًا. قال إعطاء ما للفظة المسكوتة، المسكوتة مفعول أول. وما للفظة المفعول الثاني. معناه أن تعطي المسكوت عنه مال اللفظ، معناه حكم المنطوق به مال اللفظ. أن تعطي المسكوت عنه مال اللفظ، معناه حكم المنطوق. هذا هو مفهوم الموافقة. أن تعطي المسكوت مسكوت عنه حكم المنطوق. من باب أولى. من باب أولى، معناه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. كيف قوله تعالى: تقول لهم أوفي. هل يفهم أنه عن الضرب والشتم من باب أولى؟ لكن لم يؤخذ بالمنطق. لكن لا يدل عليه لفظ محل نطقي، لكن يؤخذ في الأولى. فإذا كان مثلا أقل مراتب الإيذاء ممنوعة، ما بإحرامه هو أعلى منها مرتبته. من باب أولى. نفيا أو ثبوتا، سواء في النفي أو في الثبوت. هذا ماذا نسميه؟ ماذا نسمي هذا؟ مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. نعم. سيزيد ذلك بيانا. نفي أو ثبوتا في النفي ومثله النهي، والإثبات الخبر والأمر. النفي مثل قوله تعالى: ومنهم من يتأمنه بالدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من يتأمنه بالدينار لا يؤديه إليك. إذا كان يؤتمن على الدينار والدرهم لا يؤديهما، ما بحرى يؤتمن على القنطار. فمن كان لا يؤتمن على القليل باب الحرار الكثير. صحيح. هذا في النفي. ومن يؤتمن على الكثير لا على القليل. وهذا في الإثبات. في الإثبات. ومن الكتاب من أنت مثلا بقنطاري يؤديه إليك. معناه أنه يؤتي من الدينار والدرهم يؤديه من باب أحرى. والله. نعم. نعم. ومثل النهي كيف لا تقول لهم أوفي. من باب أحرى ضربوا الشتم. هكذا. نفين أو ثبوتها. نعم. نفين أو ثبوتها. نفين أو ثبوتها. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي. سواء بالحين دعاه المهتدي. وقيل وعلى هذا على ما ذكر قرر أن مفهوم الموافقة خاص بما كان مسكوت عنه أولى بالحكم المنطقي. أما إذا كان مسكوت عنه مساويا فهذا ليس مفهوم موافقة. ويكون دلالة مسكوت منطقي على حكم مسكوت عنه باب القياس. وعلى هذا أن المفهوم الموافقة خاص بما كان المسكوت عنه أولى بالحكم المنطقي. وأما إذا كان المسكوت عنه مساوية ليس أولى فهذا ليس من مفهوم الموافقة على هذا القول. وإنما دلالة المنطقي على حكم المسكوت عنه دلالة قياسية لاستوائهما. وقيل عن مفهوم الموافقة قسمة ما كان المسكوت عنه أولى وما كان المسكوت عنه مساوية. فما كان المسكوت عنه أولى وهو ما تقدم يسمونه فحوى الخطاب. وقيل لا فحوى الخطاب. والذي سوى بلحنه دعاه المحتوي وأما ما كان مساويا فيسمونه لحن الخطاب. كنهي نهي تعالى عن أكل مال اليتيم يؤخذ منه بالمساواة إحراقه وإتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف. نعم بالمساواة. دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزل دعو ناس. الجلي تعزل دعو ناس. قال بعض العلماء ومنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى قال إن مفهوم الموافقة ليس من باب المفهوم. إعطاء المسكوت عنه حكم منطوقي ليس من باب المفهوم وإنما هو من باب القياس. لكن قياس جلي لكن هو القياس الجلي الذي لا نزاع فيه بين العلماء باعتباره لا نزاع باعتباره لا نزاع على القول بأنه قياس قياس جلي لا خلاف فيه. دلالة الوفاق الموافقة المتقدمة تعزى لداء ناس للقياس معنى دلالة قياسية أي أن نسكت عنه قيس على المنطقي وعلى القول بأنه قياسي قياس جلي وهو الجلي وهو قياس جلي لا نزاع في حجيته واعتباره. دلالة الوفاق القياسي وهو الجلي, وهو الجلي على أنه قياس قياس جلي. نعم تعزى لداء ناس. وقيل لللفظي مع المجاز قيل عن دلالة المنطقي على حكم المسكوت عنه من باب دلالة المنطقي دلالة لفظية ما أنا منطوقه مع المجاز. لكن على قولين افترق هؤلاء على قولين قالوا بأنها من المنطوقي على قولين قيل أنها مجازية لأن بمعنى أن قوله تعالى لا تقول لهم أف أف في الأصل كلمة تدل على التضجر لكن استعملت هنا فيما هو عام وهو مطلق الإذاء فمن باب إطلاق الخاص وإرادة العام وهم العلاقات المجازية المفصلية وهي إذا أفن هنا هي معنى جميع أنواع الإذاء إنه عين الإذاء من باب إطلاق الخاص وإرادة العام ويكون هنا منطوق دلالة أفن على الضرب دلالة منطوق لأنه من إفراد الإذاء لكنها مجاز لكن دلالة مجازية ما هو بالحقيقة ما هو بالحقيقة. نعم ما بإطلاق الخاص وإرادة العام وهذا من علاقات مجازية مرسلة. نعم دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس وقيل لللفظ مع المجازي مع المجازي أنا دلالة لفظية معنى أنا يدل على حكمه بالمنطوق لكن مع المجازي من دلالة مجازية لا حقيقية وعزوها للنقي ذو جواز وقيل إنها دلالة بالمنطوق أنها دلالة لفظية لكن باب النقل النقل أن ينقل ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر بحيث يشتهر فيه ويتناسب مع الأول كيف نقل الصلاة في معنى دعاء العبادة لا تركع السجود المنقولات الشرعية وكالمنقولات العرفية كيف الدابة ذوات الأربعة نقيت في المعنى الأصلي وهو كل ما يدب على الأرض إلى ذوات الأربعة خاصة كان التافيف أيضا نقل من معنى الأصلي اللي هو التافيف اللي هو كلمة تدل على التضجري إلى مطلق الإذاء هذا قول نعم وعلى تعود حق عرفية في الإذاء حقيقة عرفية، والمنقولات هي الحقائق العرفية سواء كان عرفها شرعيا أو عرفا عاما. المنقولات نعم منقولات من الحقائق، حقائق عرفية. نعم نقف هنا. شئتم تزيدون تزيدون؟ لا على مع الشيخ. مع لباسة لباسة. ويمكن أن تزيد بيتين تتوقفون عند موانع اعتبار المفهوم المخالفة. مثلا طيب. نعم. وغير ما مرة هو المخالفة. قال ما مرة وغير ما مرة هو المخالفة. نحن كنا نتكلم على مفهوم الموافقة. بأن يكون مسكوت عنه موافقا لحكم المنطق. وغير ما مرة أن لا يكون موافقا. بل أن نعطي المسكوت عنه نقيض حكم المنطقي. نقيضه. فهذا هو مفهوم المخالفة. النقيض شو هو؟ النقيض. نقيض الشيء وعدمه. نقيض القيام عدم القيام. نقيض الوجوب عدم الوجوب. نقيض الندب عدم الندب. نقيض الشيء عدمه. النقيضان تقابل النقيضين التقابل بين الشيء وعدمه. نعم يعني مثل ما هو مقرر عند المنطق. ما هو مقرر عند المنطق. نعم النقيض مثلا إذا قلت لك مثلا في الغنم السائمة الزكاة كمثال المسكوت عنه ما هو المعلوفة معلوفة. سنعطيه نقيض حكم المنطق. حكم السائمة ما هو وجوب الزكاة. وجوب الزكاة المعلوفة نقيضه عدم وجوب الزكاة. معناه أن لا تجب الزكاة المعلوفة. وقالوا إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق لا ضده. خلافا لمن توهم ذلك. فقط بين الضدين والنقيضين تقابل الضدين وتقابل النقيضين. التقابل النقيضين التقابل بين الشيء وعدمه. قيام وعدم القيام. بين عدمي ووجودي تقابل بين عدمي ووجودي وتقابل الضدين تقابل بين وجوديين. كيف تقابل بين القيام والجلوسي بين الحركة والسكون. نعم ولذلك الضدان قد يرتفعان بهذه. كيف السواد والبياض قد يرتفعان بهذه كالحمرة أو الصفراء أو نحو ذلك. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يرتفع لابد من التحديد. نعم ولذلك اعترض على ابن أبي زيد وقد سبقه ابن محمد بن عبد الحكم قبل ذلك احتجاجه على وجوب الصلاة على الميت بقوله تعالى ولا تصلي على أحد من مات أبدا. قال يؤخذ من هذا لا تصلي على أحد منه أي الكفار مشركين يؤخذ منه وجوب الصلاة على المؤمن. قالوا في هذا نقده وهو أن المفهوم لا تصلي أحد منهم مفهوم لإذن في الصلاة على المؤمن. منع الصلاة على الكافر مفهومه عدم المنع لأنه نقيض عدم المنع وعدم المنع عام من الوجوب. عدم المنع يصدق بالوجوب وبالندب وبالإباحة والكراهة وإثبات العام لا يصدق إثبات الأخص. إذن لا يمكن الأخذ منها لأن مفهوم مفهوم. أنا أصلي شربت شربت نعم خذ لا لا بسم الله بسم الله مفهوم ولا تصلي على أحد من مات أبدا صلي على غيرهم اللي هم المؤمنين. والإذن في الصلاة أعم من الوجوب. صحيح يصدق بالوجوب ويصدق بالندب وبالإباحة وبالكراهة الكراهة في حيز الجائز. كان ابن أبي زيد حصرها في الوجوب والعمو وإثبات العمو يأخذ إثبات الأخص. يقولون العمو العمو لا إشعار له بأخص معينة. العم لا إشعار له بأخص من الإذن لا إشعار له بخصوص الوجوب وبخصوص الندب وبخصوص الإباحة وبخصوص الكراهة. نعم طيب السؤال بسيط نقيض وضد ليس شيء واحد. لا لا لا لا لكن عكس وضد شيء واحد. لا لا ما هو شيء واحد هو شيء آخر. شيء آخر. شاء الله قرأت السلم إن شاء الله. قرأت السلم. قرأت لكن. نعم. لا إشعار. لا عم لا إشعار بأخص معين. لا إشعار بأخص معين. نعم. وغير ما مرة هو المخالفة ثم تتنبه الخطاب حلفه. غالبا مرة أن تعطيه المسكوت عنه نقيض حق المنطقي فهذا هو مفهوم مخالفة. نعم ويسمونه تنبيه الخطاب وربما عبروا عنه تنبيه الخطاب حالفة معناه حالفة هذا المفهوم المخالفة معناه كأنه وافقه في الاسم هذا الاسم وافق على المفهوم المخالف في معناه في مدلوله الذي يسمونه تنبيه الخطاب ولحن الخطاب وما نعم. معقول الخطاب والقياس الجلي هو نعم. مفهوم موافقة مفهوم موافقة يطلقون عليه القياس الجلي ربما عبروا عنه بالقياس الجلي ربما عبروا عنه مفهوم موافقة ربما عبروا عنه هو الخطابي ولا لحن الخطابي على قسمين وتنبيه الخطاب وتنبيه الخطاب ربما أطلقوا هناك وربما أطلقوا هنا على مفهوم مخالف وهي اصطلاحات نعم جرب اصطلاحات وغير ما مرة هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفة الخطاب حالفة كذا دليل للخطاب انضافة كذا دليل للخطاب انضافة دليل انضافة للخطاب يا أضفت الدليل للخطابي ماذا تقول إذا أضفت الدليل للخطابي تقول دليل الخطابي دليل الخطاب نعم دليل انضافة للخطاب على دليل الخطاب وهذا أكثر ما يعبرون عنه أكثر ما يعبرون عنه بدليل الخطابي نعم فهو مفهوم مخالفة انضافة دليل انضافة للخطاب نعم انضافة دليل الخطاب نعم على دليل الخطاب يا ضفته الخطابي يقول دليل الخطاب كذا دليل للخطاب انضافة نعم. ودع إذا الساكت عنه خاف هذا محل بداية ودع معناها السائل التي تمنع اعتباره مفهوم مخالفة دع الساكت عنه خاف أو شيء الحكم أو نطق شيء بالسوري أو شرع اللي غالب نقف هنا نعم ودع دع نعم محل توقف جميل جزاك الله خير هذا الأعم لا إشعار بأخص معين لا إشعار له لا إشعار له بأخص معين مثل ماذا؟ مثلا أنا قلت لك مثلا هذا مأذون فيه هذا مأذون فيه نعم لإذن أعم من الوجوب نعم وأعم من الندي نعم وأعم من الجواز نعم فلا إشعار بواحد منها على التعيين فلا إشعار له بواحد منها على التعيين نعم لا إشعار له بواحد منها على التعيين لذلك لا يمكن أن نأخذ واحد بعينه أحد بعينه يبقى مجمل نعم إن شاء الله جزاكم الله خير عليكم الأمس ما تأخرت